أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن إلى Oh! فقدر عليه رزقه فادخلي في عبادي وادخلي جنة أو إطعام في صدق الله العليم.